نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالَكم ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله تعالى، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إخوة الإسلام، عنوان خطبتنا وموضوع وزارتنا أهل الاستجابة في القرآن والسنة. إخوة الإسلام، قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فهو إما أمر، إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. يعني إما أمر وإما نهي، فرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أمر، بدأ أمر كبقية الأوامر، استجيبوا لله وللرسول. فأعلني سمعك وقلبك وبصرك لنتعرف على الاستجابة، وسل نفسك كيف حالك مع الاستجابة لله وللرسول. فالاستجابة هي الخضوع والانقياد، والاستجابة الفورية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يأمرك بالصلاة: وأقيموا الصلاة. كيف حالك مع الصلاة؟ كيف استجابتك لأمر الله جل وعلا في الصلاة؟ الخمس، الصلوات الخمس في المسجد في جماعة، هكذا أمرت. إذا أمرك الله عز وجل بالصيام، إذا أمرك الله بقراءة القرآن، إذا أمرك الله جل وعلا بإخراج الزكاة، إذا أمرك الله عز وجل ببر الوالدين، كيف استجابتك لله عز وجل؟ هل استجابتك فورية؟ أم أنك تؤجل الاستجابة إلى أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين؟ أو قد يصل الأمر إلى عدم الاستجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر والمرأة هي مأمورة بالاستجابة أيضا، فكيف حال استجابتها مع الحجاب؟ كيف استجابتها مع أوامر الله عز وجل؟ كيف استجابتها لطاعة زوجها؟ كيف استجابته لرعاية بيتها؟ استجابة التي هي دليل الإيمان. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. استجابة لله وللرسول، للرسول. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. استجابة لله واستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه كان يصلي في الصلاة، فنادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه هو بيصلي، فنادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستجب، ظن أنه في صلاة فلا يجوز أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أنادي عليك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول حتى وإن كنت في الصلاة. استجابة لله واستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، ديننا قائم على التطبيق، ديننا قائم على التنفيذ، ديننا قائم على سرعة الاستجابة لله وللرسول. فسل نفسك: كيف حالك مع الاستجابة؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. والاستجابة لله وللرسول، الاستجابة إنما هي من أخلاق الملائكة، من صفات الملائكة. قال عنهم ربنا جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم. استجابة فورية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الاستجابة لله عز وجل إنما هي من صفات وأخلاق الأنبياء والمرسلين. هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره ربنا عز وجل أن يختار 70 رجلاً لميقات ربه، كما قال جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلاً لميقاتنا. بعد ما جهزهم، المفروض يجيبهم ويجي لربنا سبحانه وتعالى في الميقات والموعد الذي حدده له، موسى سابهم جري، هم حيجوا وراه. فعجب ربنا عز وجل من فعله، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت سبتهم وجيت ليه؟ شوف الإجابة. قال: هم أولاي على أثر، ده جايين ورايا يا رب. قال: هم أولاي على أثري، وأنت عارف أن جيت بسرعة ليه؟ وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. سرعة الاستجابة عند موسى عليه الصلاة والسلام، سرعة الاستجابة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم يرى في الرؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ما تلكع، ما قال هذه أضغاث أحلام، وما قال هذه أحلام مختلطة، لا، وهو يعلم العواقب التي تترتب على تنفيذ الرؤية. فراق بين الأب، بين الأب وابنه، فراق بين الرأس والجسد، يعلم ذلك. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى الاستجابة السريعة. قال جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. جهزوا خلاص علشان يذبح. استجابة فورية لله عز وجل. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي آذاه قومه قال أوذيت في الله وما أوذي أحد، حد استأذى جدي، أوذيت في الله وما أوذي أحد. كانت قريش تضع في طريقه الشوك، وكانوا يضعون على ظهره سل الجزور، ولما ترك مكة وانطلق إلى الطائف وجد ما هو أشد، وقف الصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، وهي أفضل أقوام وهي أفضل أقدام وطأت هذه الأرض. جال الأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، استجابة فورية. قال ابن عباس فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وقال يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني فه، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، استجابة فورية. فالاستجابة من صفات الملائكة ومن صفات الأنبياء والمرسلين ومن صفات الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما أنزل الله قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فانطلق الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بنزول هذه الآية، قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة وبنصلي، الصيام وبنصوم، والزكاة وبنزكي، والجهاد وبنجاهد، لكن أنزلت عليك آية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال عليه الصلاة والسلام غاضبا أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخ الله عز وجل الآية اللي هي ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، نسخت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. فالصحابة الكرام والأمثلة على ذلك كثيرة في سرعة الاستجابة للصحابة الكرام رضي الله عنهم. فسرعة الاستجابة من صفات الملائكة، من صفات الأنبياء والمرسلين، من صفات الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ما هي فضائل الاستجابة؟ كثيرة. فضائل الاستجابة كثيرة، يعني إذا استجبت لله وللرسول ما هي العطايا وما هي المنح التي يعطيك إياها ربك جل وعلا؟ أولاً حياة القلوب، اللي بيستجيب حي، ربنا قال كده في القرآن اللي بيستجيب حي وغيره ميت. قال جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال أهل التفسير قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين، قسم حي قال فيه إنما يستجيب الذين يسمعون، وقسم ميت قال جل وعلا والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فبالاستجابة تحيا القلوب، بالاستجابة تحيا النفوس، بالاستجابة تحيا الأبدان. قال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب وحياة النفوس، إذا دعاكم لما يحييكم. فأولا الذي يستجيب استجابة فورية سريعة هذا حي، حي القلب، حي النفس، حي الضمير، وغيره ميت. اثنين، من فوائد الاستجابة أن الله عز وجل يستجيب لمن استجاب إليه. الله عز وجل يستجيب لمن استجاب إليه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس فليستجيبوا لي. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا استجاب لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويستفاد من الآية أن الاستجابة لله وللرسول طريق لإجابة الدعاء. إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل دعاءك فعليك بسرعة الاستجابة لله وللرسول. ثلاثة، من فوائد أو فضائل الاستجابة دخول الجنة. قال الله: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الجنة. من فضائل الاستجابة أن الاستجابة من علامات الإيمان، أما تستجيب من علامات الإيمان. قال الله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. من اللي بيستجيب؟ أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهي دليل الإيمان. الاستجابة لله وللرسول طريق لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. قال جل وعلا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالاستجابة لله وللرسول إجارة من العذاب الأليم. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الاستجابة لله والرسول تؤمنك من أهوال يوم القيامة. قال جل وعلا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الاستجابة لله وللرسول يمنحك الله عز وجل بها خيري الدنيا والآخرة. اقرأ في سورة الشورى، قال جل وعلا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى لمن بقى. خلي بالك، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، يعني الآخرة لمين؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. خلوا بالك الجدي، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والكلام عن الفضائل في سرعة الاستجابة لله وللرسول كثيرة. إذا تكلمنا عن فضائل الاستجابة فلابد أن نتكلم عن عواقب عدم الاستجابة لما بيستجبش. تعال صلي الصلوات الخمس في المسجد في جماعة، يصلهم أربعة وبيصليش الفجر، أو يجمع بين الصلوات، أو أنه لا يصلي، ما هي عقوبته؟ قال جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى. طب وغيرهم اللي ما يستجيبوش؟ والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب يوم القيامة، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الآية في سورة الرعد، هذا في الآخرة، لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وفي الدنيا الهلاك. هو أي قوم من الأقوام لماذا أهلكهم الله؟ بعدم الاستجابة. قال جل وعلا: فكلنا أخذنا بذنبه. يعني فكلنا أخذنا بذنبه؟ يعني لم يستجيبوا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يظلمون أنفسهم بإيه؟ بعدم الاستجابة لله وللرسول. وأي بلاء في الدنيا الإنسان عايشه بسبب عدم الاستجابة. ما نزل بلاء إلا بذنب. يعني إيه بذنب؟ بعدم الاستجابة. كل البلاء اللي الناس فيه سببه عدم الاستجابة لله وللرسول. فعدم الاستجابة لله وللرسول عواقبه وخيمة وكثيرة. أما أقول ما نزل بلاء إلا بذنب، عد بقى من الأمراض والقحط والغلاء كله بسبب عدم الاستجابة لله وللرسول. وأضرب لك أمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. خلي بالك، كل بيمينك أمر من أوامر النبي. قال: لا أستطيع. بس خلي بالك، قال لا أستطيع ليه؟ النبي قال إيه؟ خلي بالك، قال لا أستطيع فما رفعها إلا إلى فيه، يعني شلت. تكملة الحديث: ما منعه إلا الكبر، يعني ذراعه التانية مقطوعة أو متجبسه ماشي، لكن في الحديث قال ما منعه إلا ليه؟ الكبر. وانت عارف الكبر يعني ايه؟ ما هو الكبر؟ بطر الحق. يعني ايه بطر الحق؟ رده. يعني ايه رده؟ عدم الاستجابة للحق. ذكر بعض السلف أن رجلا رحل إلى دمشق ليطلب الحديث عند أحد المحدثين. خلي بالك، عند أحد المحدثين، فكان يحدثه من وراء حجاب، يعني الشيخ اللي بيعلم بيتكلم من وراء الستارة. اللي رحل إليه ده إلى دمشق، ما هوش من دمشق، رحل إليه طال عنده القيام، يعني طال عنده الجلوس للطلب. خلي بالك، فكشف الشيخ يعني المحدث الستارة، فإذا برأسه رأس حمار، فقال: يا بني احذر. بيقول له، ما هو طبعا لما شاف رأس حمار اتعجب بقى، أول مرة يشوف واحد رأسه رأس حمار. فقال: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ احذر يا بني أن ترفع رأسك قبل الإمام. فإني لما قرأت هذا الحديث استبعدت ذلك. إيه ده؟ يعني أما أسبق الإمام في الصلاة رأسه تنقلب كده تبقى رأس حمار؟ قال: يا بني إني استبعدت ذلك فسبقت الإمام فجعل الله رأسي رأس حمار. وهذه الرواية ذكرها كثير من أئمة السلف. فعدم الاستجابة عواقبها وخيمة. ده شلت إيده، وده رأسه بقت رأس حمار. خلي بالك بقى، ومش لازم ان اللي قدامك تبقى راسه راس حمار او ايده تنشل، لا، ما نزل بلاء ايه ده مفتوحه، يعني ما يلاقيش راحه في البيت، الامراض تجيله، الواد يذهبه ويطلع روحه، كل دي اسمها ايه؟ سببها عدم الاستجابه. ما نزل بلاء الا بذنب. وهنا يسال سائل، هذا داء عضال، داء عضال، انت عارف ليه؟ لان انت في كل دقيقه، ده انا بفوت يعني المفروض في كل ثانيه، امر من اوامر الله ما صادر اليك. لو انت فاكر قلت لك كذا مره من هذا المنبر، قلت لك حتى تستقيم، عشان تستقيم مظبوط، قل لنفسك كل ثانيه ما هو امر الله الصادر اليك الان، وما هي استجابتك لهذا الامر. بس وانت طالع من الجامع جاي هنا، ما هو امر الله الصادر اليك الان؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه الى يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. وانت طالع من المسجد، ما هو امر الله الصادر اليك الان؟ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. اوامر، كل حركه وكل سكنه فيها اوامر، ما هي استجابتك لهذه الاوامر؟ استجابتك داء عضال. قمنا بتعريفه، بقي ان نتكلم عن اسبابه. ليه الانسان ما بيستجيبش لله وللرسول؟ ما هي الاسباب؟ اولا ضعف الايمان. العربيه فيها بنزين، فيها لتر بنزين يدوبك يطلعك بره السويس. طب عايز تروح القاهره مش هتتحرك، ما فيهاش بنزين، عشان تروح القاهره املاها بنزين. هو نفس الموضوع، تملى هنا ايمان تلاقي فيه سرعه الاستجابه، علشان كل الكلام قال الله ويستجيب مين في الايه؟ ويستجيب الذين امنوا، غيرهم ما يستجيبش، ده ميت، الميت لا يستجيب. يبقى اول سبب من اسباب عدم الاستجابه ضعف الايمان. انت عارف الايمان هو ايه؟ الايمان كلنا حافظين مذهب اهل السنه، يزيد وينقص، يزيد بالايمان وينقص بالمعاصي والذنوب. علشان كده ينبغي عليك ان تتعاهد ايمانك بين الحين والحين. لو الواحد مسافر سفر طويل شويه، كل ما يقطع مسافه كده يجيب مثلا عصايه ويحطها يشوف البنزين وصل لغايه فين. امال ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام، ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، عامل زي الجلابيه كده بيجي عليها يومه بتدوب. فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ايوه، زياده ضعف الايمان ده السبب الاولاني. السبب الثاني حب الدنيا وايثارها على الاخره. بص، سبب كل بلاء، هكذا قال اهل السلف، قال اهل السلف حب الدنيا رأس كل خطيئة. ما هو حب الدنيا يعني ايه؟ يعني منهمك، طلع من الشغلة الفلانية راح الحتة الفلانية مسوي الحتة الفلانية، حب الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وإنه من تكن الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله. بتشتت، بتشتت، حب الدنيا. ثلاثة من أسباب عدم الاستجابة الهوى. ربنا اللي قال، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هوى، هو الواحد بيحلق لحيته ليه؟ هوى. المرأة مش عايزة تلبس الحجاب ليه؟ هوى. كل الأوامر عدم الاستجابة فيها الهوى. لذا قال ابن القيم رحمه الله، قسم الله عز وجل الناس إلى أمرين، إلى قسمين، القسم الأول هو الذي يستجيب لله وللرسول، والقسم الثاني هو الذي يتبع هواه. في في, في في في كلام ابن القيم قال لا ثالث لهما، ما لهمش ثالث، إما مستجيب وإما متبع للهوى. قال جل وعلا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. من أسباب عدم الاستجابة الكبر. كثير من الناس ما بتستجبش بسبب الكبر. من لسه جاي لك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر إيه؟ بطر الحق. يعني إيه بطر الحق؟ رده، يرده. يعني إيه رده؟ يعني لا يستجيب له، لا يستجيب. إذن هذا داء عضال عواقبه وخيمة. قمنا بمعرفة أسبابه، بقي أن نتكلم عن ما هو العلاج. العلاج أنك تزود الإيمان. أزود الإيمان إزاي؟ بالطاعات، الصلوات الخمس، أذكار الصباح، أذكار المساء، جزء القرآن، صيام النوافل، إخراج الصدقات، كل حاجة سهلة بسيطة، قيام الليل، مجالسة الصالحين، الاجتماع في مجالس العلم، هذه كلها لا شك أنها تكون سبباً في زيادة الإيمان. فطريقك للاستجابة لله وللرسول هو زيادة الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيب لله وللرسول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، صور ونماذج مشرقة لسرعة الاستجابة لله وللرسول من قبل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لما أنزل الله عز وجل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح يا رسول الله أيريد الله عز وجل منا القرض؟ قال نعم. قال اعطني يدك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال يا رسول الله لقد أقرضت ربي حائطي، يعني البستان بتاعه، وكان به 600 نخلة. فقال عليه الصلاة والسلام كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. سرعة، ساعة ما قرأ الآية قال له ربنا عايز قرض مننا، قال له أيوة، قال له بس البستان بتاعي أقرضته لربي. وجيه طالع على الايه؟ على البستان، يا أم الدحداح اخرجي وصبيانك فإني أقرضت البستان لربي. طبعا واحدة مؤمنة ما قلتلوش بستان امال هنعيش منين يا أبو الدحداح؟ لا، ما قالت ذلك، ما قالت ذلك. من سرعة الاستجابة لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال عمر رضي الله عنه انتهينا ربنا انتهينا. الآية لما نزلت كان في بعض الصحابة لسه ما يعرفوهاش. قال أنس وكنت أسقي القوم في بيت أبي طلحة. أبو طلحة زوج أمه، زوج أم أنس. فأبو طلحة بيسقي اللي قاعدين عند أبي طلحة الخمر، كانت لسه ما حرمتش. فسمعوا مناديا فقال أبو طلحة يا أنس أخرج فانظر ماذا يقول هذا المنادي. فخرج ثم رجع قال يقول بأن الخمر قد حرمت. قال يا أنس أهرقها، فامتلأت بها سكك المدينة وشوارع المدينة. وهذا حديث نوجهه لإخواننا المدخنين. أبو طلحة ما قالش إيه؟ طب نشربه شوية اللي قدامنا، وبعدين ما أنا هقول حاجة برضه، ما يمكن الرجل اللي بيتكلم برا ده مش مظبوط، أما نروح نتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل ذلك، استجابة فورية، استجابة فورية، انتهينا ربنا. هذا خاص بالرجال بل والنساء، والنساء. لما أنزل الله عز وجل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الآية نزل بالليل، النبي قالها للصحابة اللي كانوا وياه. كل واحد طلع جري على البيت عنده فأخبر زوجته وأمه وأخته بقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اسمع، فماذا فعل نساء الأنصار؟ قامت كل واحدة منهن إلى مرطها المرحل، كساء زي الجلبية كده أو الحاجة الواسعة، قماشة كبيرة. قامت كل واحدة منهن إلى مرطها المرحل، خلي بالك، فشققنه ثم اعتجرن به. اعتجرن يعني اختمرن به، خلي بالك. فجاءت النساء إلى المسجد في صلاة الفجر معتجرات يعني مختمرات، كأن على رؤوسهن الغربان. ما قالوش بقى ايه، طيب بكرة بقى، ما بكرة كده بالنهار نشوف هنعمله ايه، طب وهنعمل الخمار ازاي. لا، استجابة فورية. ومن الاستجابة الفورية عند النساء زينب بنت جحش بنت عمة النبي، محسبة منسبة، جدها عبد المطلب، هاشمية قرشية. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من مولاه زيد بن حارثة. زيد مولى من الموالي، عبد من العبيد. قالت يا رسول الله، أتزوج مولى من الموالي؟ وهي بتاخد وتدي مع النبي، أنزل الله قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية نازلة عشانها. قالت يا رسول الله، أترضاه لي؟ قال نعم. قال قبلت زواجه يا رسول الله. وانتوا عارفين بقية القصة، سرعة الاستجابة. الآية بتقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، خلي بالك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ يعني انتبه، إذا أتيحت لك الفرصة للاستجابة فلا تؤجلها، فإن أجلتها في عقوبة تجي عليك. ما هي العقوبة؟ يحول الله بينك وبين قلبك. يعني يحول بينك وبين قلبك، يحول بينك وبين عزيمتك، ويحول بينك وبين إرادتك، فلا تستطيع أن تعمل هذا العمل بعد ذلك. كعب بن مالك رضي الله عنه من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، النبي أمرهم بالتجهيز، كله جاهز نفسه. فكعب قال ده أنا عندي فرصة زي الصاروخ، لو النبي قطع مسافة يومين أنا في مسافة ساعات ألحقه. الصحابة جهزوا، وهو يقول سأتجهز. خلي بالك، النبي مشي، قال سأتجهز، النبي مشي، اسمع. فدخل ليتجهز فحيل بينه وبين الخروج. لا، ادنا لك فرصة، كانت الفرصة سانحة انك تخرج، فلما لم ينتهز الفرصة حيل بينه وبينها، والعقوبة انتوا عارفينها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، بعد 50 يوم بقى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتعمل حسابك، إذا ما استفدتش من الفرصة لما تيجي تغتنمها مش هتحصل عليها تاني. خلي بالك، مش هتتحصل عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عز وجل عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن، يعني كان يسجد له في الدنيا، ومن كان يسجد رياء وسمعة فيذهب ليسجد، يذهب فيبقى ظهره طبقا واحدا. يعني يجي يسجد ما يعرفش. وهذا معنى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم ختم الله الآية: وإليه تحشرون. فكل من علم أنه محشور وجب عليه أن يسارع للاستجابة لله وللرسول. لذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله: وأنه إليه تحشرون،